بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمر بنا أمس رحمه الله ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد شبهة من الشبه التي يحتج بها أو يشبه بها من يدعو القبور ويستغيث بها، وزعمه أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وإنما الشرك عبادة الأصنام. فبين المؤلف ما يوجه إليه من الأسئلة ليعرف أنه لا يحسن أن يتكلم في هذا الباب، وأنه ليس له حجة، أنه ليس له حجة فيما هو عليه. ثم قال رحمه الله: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. وهذا قد مر بنا من قبل في مسألة العبادة، يعني حينما تسألوا هل يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، ما هي العبادة التي أمرنا الله بأن نجعلها له دون ما سواه؟ وها هنا السؤال على جهة أخرى، وهي في مسألة الشرك. فهذا الذي يقول الشرك عبادة الأصنام، مما يقال له: هل تريد أن الاعتماد على الصالحين، أن دعاءهم ورجاءهم والذبح لهم وما إلى ذلك ليس بشرك؟ فإن قال نعم هذا ليس بشرك، فيبين له أن هذا يرده ما جاء في القرآن. وهذا قد تقدم من قبل أنهم دعوا الصالحين، من دعا عيسى، من دعا الملائكة، من دعا مريم عليهم السلام، ومن دعا غيرهم من الصالحين، ومن دعا غيرهم من الصالحين، وأن الله سمى ذلك شركا وكفرا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم. فإذا بينت له الأدلة يقول: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. والكلام هنا عمن يريد أن يتوصل إلى الحق أو ينفع معه الجدال، فإن بعضهم يكون مكابرا مهما أتيته بالحجة البينة فيأبى أن ينقاد، ويحاول أن يعترض بما لا يعترض به، فهذا ليس الخطاب معه، هذا مكابر، هذا معاند، لا تنفع معه الحجة. إنما الخطاب في شخص أو مع شخص التبس عليه الأمر أو يريد أن يتبين الحق، فهذا الذي يمكن أن يقر لك، أن يقبل منك. وأما ذاك المعاند فهذا قل أن يرجع إلى الصواب إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل ما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي ذكره هنا سر المسألة، يعني خالصها ولبها، يعود على شبهات ثلاث. فعندنا شبهة أنه يقول أنا لا أشرك بالله، فها هنا تسأله ما هو الشرك بالله؟ فإما أن يفسره بتفسير حق، صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا رحمه الله، فتبين له أن ما هم فيه من الالتجاء والدعاء لغير الله جل وعلا أن هذا عبادة وقد صرفوها لغير الله. أو أنه يقول أو أنه يفسرها بتفسير غير صحيح، إذا قلت له ما هو الشرك يفسره بتفسير غير صحيح، فهنا تبين له خطأ هذا التفسير وأن في القرآن ما ينقض هذا التفسير. وإما أنه يقول لا أدري ما هو الشرك بالله، فيقال فكيف تنفي عن نفسك شيئا أنت لا تعلمه؟ كيف تقول أنا لا أشرك بالله ولا تدري ما هو الشرك؟ فلعلك واقع فيه وأنت لا تشعر. وهكذا حينما يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده، أو حينما يقول مثلا الشرك عبادة الأصنام، فتسأله عن عبادة الأصنام هل الأمر أو ما معنى عبادة الأصنام، فإن فسرها بأن الذبح لها والنذر والدعاء فبين له أنه لا فرق بين دعاء الأصنام ودعاء غيرها من دون الله سبحانه وتعالى. فإن قال لا كيف تسوون الصالحين بالأصنام، فهنا تذكر له أن أولئك الذين كفرهم الله بين شركهم منهم من كان يدعو الملائكة، من كان يدعو عيسى، من كان يدعو مريم، من كان يدعو الصالحين، فما هو الفرق بينك وبين هؤلاء؟ هكذا أيضا حينما يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده، أنا لا أعبد إلا الله وحده، فتسأله ما هي العبادة؟ فإما أن يقول أنا لا أدري، إذن كيف تثبت لنفسك أمرا لا تعلمه؟ أو أن يفسرها بمعنى غير صحيح فتبين له فساد هذا المعنى الذي يقوله أو قصور هذا المعنى الذي ذكره، أو أن يفسر ذلك بالصواب. فهاهنا يبين له إذا فسر العبادة بأن يعني مثلا ما أمر الله جل وعلا به إيجابا أو استحبابا، فهذا فسر بتفسير صواب، أو التفسير المشهور اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تفسير صواب. طيب فبين له أن هذا الذي أنتم فيه الدعاء هل هو عبادة أم لا؟ فإما أن يقول عبادة فقل فأنتم تصرفونه لغير الله وهذا شرك، أو أن يقول لا أدري فتبين له أنه عبادة، أو يزعم أنه ليس بعبادة فتبين له أيضا أنه عبادة بالنصوص الواردة في الشريعة في الأمر به والحث عليه والتحذير من صرفه لغير الله ووعيد من لا يدعو الله سبحانه وتعالى أو من يدعو غير الله جل وعلا، فكل هذا ينقض عليه باطله ويرده. فالمؤلف يقول يعني في هذه الشبهة الثلاث تتوجه إليها ثلاثة أسئلة، فيقول إن فسرها بما بينه القرآن فهذا هو المطلوب، فسر الشرك أو عبادة الأصنام أو عبادة الله وحده بما جاء في القرآن هذا هو المطلوب، وحين ذاك تبين أن ما يفعلونه هو من جملة الشرك. وإن لم يعرفه يقول لا أدري ما معنى الشرك، لا أدري ما معنى العبادة. فها هنا يقال كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ كيف تنفي عن نفسك الشرك وأنت لا تعرف معنى الشرك؟ أو تثبت لنفسك إخلاص العبادة لله وحده وأنت لا تدري ذلك؟ وإن فسر ذلك بغير معناه، هذا الأمر الثالث، يفسر الشرك بغير معناه، يفسر فيقول معنى الشرك الذي اعتقد أن هناك خالقا غير الله، رازقا غير الله مثلا، فها هنا تبين له فساد قوله. وهكذا لو فسر العبادة بغير معناها فتبين له فساد قوله. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا الذي يفعلونه في هذا الزمان يعني هو بعين ما كان يفعله المشركون الأوائل، وهذا الذي كانوا ينكرون عليه يقول هو عين ما أنكره المتقدمون من المشركين، أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهكذا المؤلف رحمه الله لما نهاهم عن دعاء الموتى والذهب إلى تلك القبور والمشاهد وما إلى ذلك، فإذا بهم يستنكرون ويقولون هذا جاء بكراهة الصالحين، كيف لا يدعى هؤلاء، هؤلاء وسيلتنا إلى الله، إلى آخر هذا الكلام. فتشابهت أقوال أولئك المتقدمين مع هؤلاء المتأخرين. قال: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر أي الجيلاني ابن الله ولا غيره، ما قلنا هذا الكلام ولا قلنا غيره في من يدعى سوى عبد القادر من الأولياء، فلم نقل إن الأولياء أبناء لله سبحانه وتعالى. هذه شبهة، يعني يقول أولئك المشركون المتقدمون لم يكفروا لأنهم دعوا الملائكة أو دعوا عيسى أو دعوا أمهم أو دعوا الصالحين، لا، بل كان كفرهم أنهم قالوا في الملائكة بنات الله، وأولئك قالوا في عيسى ابن الله، فكان كفرهم لنسبة الولد إلى الله جل وعلا أو بنسبة الولد إلى الله. قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، كان هذا في بعض النسخ دون بعض، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. طيب، يذكر المؤلف هنا أن هذه الشبهة حينما يقولون نحن ما قلنا هؤلاء أبناء الله، وأولئك كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وهكذا قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، فيقول: لا، هذا الكلام غير صواب، أن كفرهم إنما هو بهذا السبب وحده، أو أن هذا هو المراد بالشرك وحده، لا، هذا كفر مستقل، فكفروا بدعاء غير الله، وكفروا أيضا بنسبة الولد إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. طيب، من كلمة الأحد، الأحد الذي لا نظير له، والولد نظير لأبيه، الولد نظير لأبيه. طيب، والصمد المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج. طيب، الذي يكون له ولد هل هو محتاج أو ليس محتاج؟ محتاج، يكون محتاجا للولد. أيضا تمام السورة: لم يلد ولم يولد، لم يلد غيره، إذن فمن نسب إلى الله الولد ولو كان لا يدعو غير الله هل يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لأنه كذب خبر الله وتنقص الله جل وعلا بنسبة الولد إليه. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا الولد كفؤ لأبيه فهو نظير لأبيه، فالذي ينسب الولد إلى الله جل وعلا قد كفر بما جاء في هذه السورة من غير وجه، إذن هذا كفر مستقل. فنقول: لو كان هناك شخص لا يعبد غير الله لكن يقول لله ولد، فهل هذا يقال فيه كافر أم لا؟ يقال فيه كافر، لأنه كذب خبر الله ونسب الولد إلى الله جل وعلا، إذن هذا كفر مستقل. وقد يجتمع في الإنسان أكثر من سبب من أسباب الكفر، أو أكثر من سبب من أسباب الشرك. قال: والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، ما ينكر سورة قل هو الله أحد، يؤمن بها، ولكنه يدعي لله الولد، إذن هذا كفر أو جحد معنى ما دلت عليه السورة، فيكون قد وقع في الكفر. طيب، وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا ذكر الله جل وعلا نوعين من أنواع الكفر، ما اتخذ الله من ولد. طيب الذي ينسب إلى الله الولد هذا كافر. وما كان معه من إله هذا كفر آخر. فمن زعم أن إلها مع الله فهو كافر. فأنت ترى أن الله فرق بين الأمرين، بين نسبة الولد إليه وبين اتخاذ إله معه. فهذا يدل على أن هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. طيب من هؤلاء المشركين من جعل الجن أو جعل بعض الجن شركاء لله؟ طيب إذن جعلوهم آلهة، ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني اختلقوا ونسبوا إلى الله أولادا من الذكور والإناث، بنين وبنات نسبوها إلى الله جل وعلا بغير علم. ففرق الله بين النوعين، بين من جعل معه شركاء ومن نسب إليه الولد ذكرا كان أو أنثى. فهذا كفر وهذا كفر مستقل. قال: ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. أيضا مما يرد على هذه الشبهة أن يقال لهم كان من آلهة المشركين اللات، واللات هذا قد مر أنه يذكرون أنه كان رجلا محسنا، فكان يلت السويق للحاج، نوع من الطعام، فيحسن إلى الحجيج بهذا السويق الذي يلته ليأكلوا منه، فلما مات عبدوه. طيب ما كانوا يقولون إن هذا اللات، إن هذا الرجل ابن الله، ما كانوا يقولون هذا، ومع هذا كفرهم الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا تلك إذن قسمة ضيزى. طيب تلك إذن قسمة ضيزى. فالله جل وعلا أنكر عليهم هذا الأمر، أنكر عليهم هذا الأمر. فعندنا لم يقولوا في اللات إنه ابن الله، ومع هذا فقد كفرهم الله جل وعلا بدعائهم له ولغيره من الآلهة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أيضا ذكر حجة أخرى أن العلماء في المذاهب الأربعة في كتب الفقه يذكرون باب حكم المرتد، ثم يذكرون أشياء مما يرتد به الشخص. فمما يذكرونه أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد. فأنت تجد أنهم يقولون أن المسلم إذن هو لا يدعو مع الله غيره، لا يذبح لغير الله، ولكنه زعم هذا الزعم أن لله ولدا، فالعلماء يقولون بكفره. إذن هذا يبين أن زعم أن الملائكة بنات الله أو أن فلانا ابن الله هذا كفر مستقل. دعاؤهم، الذبح لهم، النذر لهم، الحلف بهم إلى آخره، هذا أيضا باب آخر من أبواب الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم.